وأما بالنسبة ما يتعلق بمسائل الحديث فالحافظ كما ترى اختصر الحديث، والحديث له سبب ورود، فإن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يعني توضأ به بعد أن سأل أفنتوضأ به، قال يا رسول الله إنا نحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقوله عليه الصلاة والسلام هو الطهور، الطهور بفتح الطاء، والمقصود به الماء الذي يتطهر به، فإذا فتحت الطاء فقيل الطهور بفتح الطاء فالمقصود ما يتطهر به وهو الماء هنا، وإن ضمت الطاء فقيل الطهور فالمقصود به الفعل، فإذا قرب الشخص ماء مثلا فهذا الماء يقال له طهور بفتح الطاء، فإن استعمله وتوضى به فهذا الفعل يقال له طهور بضم التاء، مثل سحور وسحور، سحور وسحور، فسحور بفتح السين هو الوجبة والأكلة، هذا هو السحور الوجبة والأكلة، والسحور بضم السين هو الفعل أي ما يفعله الشخص أي الأكل، السحور بالضم الأكل، والسحور بالفتح الأكل، هذه وجبة السحور، فهذا هو التفريق بين الفتح وبين الضم، فبالفتح المقصود به ما يتطهر به الطهور أي هذا الماء الذي يتطهر به، وبالضم المقصود به الفعل أي فعل الرجل واستعمال لهذا الماء ووضوءه بهذا الماء يقال له طهور بالضم، هذا هو المشهور. وإلا الأصمعي رحمه الله تعالى يقول فأما الطهور فهو بفتح الطاء سواء أردت المصدر أو أردت الفعل، سواء أردت قصد المصدر أو أردت الماء هو بضم أو بفتح الطاء، يقول الأصمعي رحمه الله قال الطهور بفتح الطاء سواء أردت المصدر أي الفعل أو الماء، فلا فرق عند الأصمعي رحمه الله تعالى بين الفعل وبين المستعمل وهو الماء. وقول عامة زماننا الطهور لحن، وقول عامة زماننا الطهور لحن، أي الناس على هذا، وهذا الذي يظهر ليس بلحن، وإنما هذا قال ابن هشام اللخمي بعد أن ذكر كلام الأصمعي، قال وقول عامة زماننا الطهور لحن أي خطأ، والذي يظهر أنه ليس بخطأ، فقد اشتهر ودرج على ألسنة الأئمة رحمهم الله تعالى. وأما ما يتعلق بمسائل هذا الحديث فالمسألة الأولى وهي المستفادة منه أن ماء البحر يجوز التطهر به ورفع الأحداث والأنجاس به، يجوز رفع الحدث به وكذلك أيضا رفع ما كان من النجاسات به أو زوال النجاسات به، لهذا الحديث الذي بين أيدينا هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فالحديث ظاهر في الدلالة وهو نص في المسألة أن ماء البحر يجوز أن يستعمل في الطهارة في رفع الأحداث وإزالة النجاسات، فإذا كان الشخص على حدث أصغر أو حدث أكبر فإنه له أن يستعمل ماء البحر وإن وجد غيره فليس يعني في استعمال ماء البحر أنه لا يستعمل إلا إذا وجد غيره، لا يستعمله وإن وجد غيره من المياه معه، وكذلك أيضا في إزالة النجاسات إذا كانت هناك عين نجسة كالبول وكالغائط يريد إزالتهما فله أن يزيلهما بماء البحر فإنه طهور، فهو طاهر ومطهر لغيره، فهذا ما يستفاد بالنسبة للمسألة الأولى من هذا الحديث. وقبل ذلك أيضا يستفاد من الحديث أن المفتي إذا رأى من حال المستفتي أنه بحاجة إلى بيان أمر آخر فيخبره عنه ويذكره له، فإن الصحابي سأل عن الوضوء بماء البحر فقط، قال أن نتوضأ به، قال هو الطهور ماؤه، وزاده شيئا آخر فقال والحل ميتته. فالمفتي أو المفتي إذا رأى حاجة السائل المستفتي إلى شيء آخر يذكره وإن لم يسأله عنه، وإن لم يسأله عنه، فإن الرجل لم يسأل عن ميتة البحر وإنما سأل عن ماء البحر يتوضى به أو لا يتوضى به. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابه بما يريد وزاده في الفتوى والحل ميتته، لأنه ربما يعرض له شيء من الجوع أو يحتاج يستعمل يعني شيء من لحم هذا البحر، من لحم هذا البحر، فيجد ميتة أو ميتة سمك في هذا البحر، هل له أن يستعملها أو لا يستعملها، ربما يتحير مثل ما تحير في ماء البحر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا حتى الميتة التي تجدها في البحر استعملها، ما في مانع، إن وجدتها ميتة، وجدتها حتى ولو وجدتها ملقاة في الأرض في على يعني نجيء من البحر كلها ما فيه مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحل ميتته. وهذا ما يسمى بأسلوب الحكيم، وهو من محاسن الفتوى، وهو دليل على فطانة المفتي وذكائه، وهو دليل على فطانة المفتي وذكائه، إذ أنه يزيد المستفتي شيئا يرى أنه بحاجة إليه، هذا يدل على ذكاء، ما هو كل واحد يستعمل هذا الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام الذروة في هذا الجانب في الفطانة وفي الذكاء عليه الصلاة والسلام، فهو علم أن الرجل سيحتاج إلى السمك وإلى لحم البحر، فقال وإن وجدت ميتة في البحر كلها، إذا احتجت إليها كلها لا مانع من ذلك. فهذا ما يسمى بأسلوب الحكيم، وهو إجابة السائل بغير ما يطلب لما يرى من حاجته إليه، هذا هو أسلوب الحكيم، إجابة السائل بغير ما يطلب للحاجة إليه، إذا أجابه بشيء ما يطلبه فهذا يعتبر أسلوب الحكيم في الفتوى، ما تسميه العرب بأسلوب الحكيم أو ما يسميها البلاغة بأسلوب الحكيم، أن يجيب المفتي السائل بغير ما يطلب لأهمية هذا الأمر الذي سيذكره له. ومن أدلة أسلوب الحكيم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم فقال لا يلبس المخيط ولا العمامة ولا القلانس، هو يستفتي عن إيش؟ استفتى عن ما يلبس المحرم فقال لا يلبس كذا وكذا، لأن شيء محصورة، فنقله من شيء إلى شيء إيش؟ إلى شيء آخر ما طلبه، فهذا من أسلوب إيش؟ الحكيم، ما يسمى بأسلوب الحكيم إجابة السائل بغير ما يطلب لأهمية هذا الأمر الذي سيذكره له أو لما يرى من حاجته إلى هذا الشيء. طيب، المسألة الثانية مسألة حل ما مات في البحر، هل يجوز أكله أو لا يجوز؟ والمراد هنا ما مات فيه من دوابه مما لا يعيش إلا فيه، فميتة البحر هل يجوز أكلها أو لا يجوز أكلها؟ والمقصود بميتة البحر ليس كل ما دخل في البحر ومات فيه، تقول هذه ميتة البحر يدخل مثلا إيش؟ تدخل غنمة في البحر هكذا بعضهم يزعجها أو شيء تدخل في البحر وتموت في البحر، تقول إذن ميتة البحر حلال؟ لا، المقصود بميتة البحر ما مات فيه من دوابه مما لا يعيش إلا إيش؟ مما لا يعيش إلا فيه، فهذه ميتة البحر كالأسماك وغير ذلك، فهذا هو المقصود بميتة البحر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول والحل ميتته، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن ميتة البحر أي من دوابه يجوز أكلها مطلقا، ولا يستثنى شيء من ميتة البحر من دوابه التي تعيش فيه، لا يستثنى شيء من ميتة البحر، فكل ميتة ماتت في البحر يجوز أكلها، أو كل ميتة البحر يجوز أكلها لا مانع من ذلك، لقول عليه الصلاة والسلام والحل ميتته. هذا قول جماهير العلماء، سواء كان هذا الميت بري بحري أو كان بحري فحسب، أي أنه لا يعيش إلا في البحر أو يعيش في البر وفي البحر كالسلحفاء وغير ذلك مما هو يعيش أيضا في البحر، فهذا يجوز أكله إذا وجدته ميتا على نجيء، يجوز لك أن تأكل السلحفاء إذا وجدتها ميتا ما لم تنتن، فإن إذا أنتنت يكون تعلمون الضرر فيها على الجسم، لكن إذا وجدتها طرية ميتة طرية فلك أن تأكلها. أوجد سمكة أيضا كذلك ملقاة في الساحل أخرجها البحر وجزر عنها البحر، يجوز لك أن تأكلها، ما فيه مانع. ميتة البحر يجوز أكلها، سواء كانت مما هي بري مائي أو إيش، أو مائي فقط، أو مائي أي لا يعيش إلا في البحر فقط، يجوز أكله لا مانع من ذلك، لقول عليه الصلاة والسلام والحل ميتته. فليس ثنا شيء، حتى ضفادع البحر، هناك ضفادع يذكرونها في البحر، حتى حيات البحر، حيات البحر مثل الحومة هذه شكلها شكل الحية، يقولون لها حية، فهذه يجوز أكلها إذا ماتت في البحر، ما فيه مانع من ذلك. أو جزر عنها البحر وصارت في البر وجدتها ميتة طرية، ما فيه مانع. كل ما في البحر يجوز أكله، لا يستثنى شيء، كل ما في البحر يجوز أكله، اصطدت وجدته ميتا، كل ما يعيش في البحر يجوز أكله، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. فمنهم من منع أكل ميتة البحر التي هي تعيش في البحر وفي البر كالسلحفاة وكالضفادع التي تعيش في البحر وفي البر، قال لا يجوز. هم جماعة من الشافعية، جماعة من الشافعية، والصواب أنه لا يستثنى شيء من ميتة البحر، فكل ما يعيش في البحر أو يعيش في البحر وفي البر يجوز أكله، سواء كان صدته أو جدته ميتا ما لم ينتن، فإنه ربما يحصل به أكلك له إن كان منتنا ضررا على الجسد. وأما الأحناف وجماعة من أهل العلم فيرون أن ما طفى من ميتة البحر لا يجوز أكله، أن ما طفى من ميتة البحر لا يجوز أكله، واستدلوا بحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال ما ألقاه البحر وجزر عنه فكلوه، وما مات فيه فطفى فلا تأكلوه، هكذا الحديث. ما جزر عنه، أو قال ما ألقاه البحر، ألقى إلى البر البحر، وجزر أو جزر عنه أي ارتفع البحر، كان يعني قريب من البر هذا السمك ثم ارتفع البحر جزر عنه فصار في إيش هذا السمك في البر، جزر عنه البحر، فهذا يجوز أكله في الحديث. ما ألقاه البحر وجزر عنه فكلوه، وما مات فيه فطفى فلا تأكلوه، وما مات فيه فطفى فلا تأكلوه. والمقصود بالطافي كما يقول النووي رحمه الله هو الذي مات حتف أنفه، أي لا لسبب من الأسباب، الطافي من السمك الذي هو الممنوع عند الحنابلة الحنفية هو ما مات حتف أنفه من غير السبب، وأما ما مات بسبب فيجوز أكله، كالذي يجزر عنه إيش البحر، أو البحر يلقيه إلى البر، هذا يجوز، أو يقتله البرد الشديد في البحر، يقتله برد الماء في البحر الشديد، أو تقتله حرارة البحر، حرارة ماء البحر الشديدة أيام الحر ربما يشتد قليلا تقتله، هذا يجوز أكله. لكن الذي يموت حتف أنفه هكذا ما في سبب ظاهر، ما في سبب ظاهر، فهذا الذي هو ممنوع إيش أكله، وهو ما يسمى بالطافي، ما يسمى بالطافي. قال النووي المجموع والمراد بالطافي هو ما مات حتف أنفه، هو ما مات حتف أنفه، هذا هو الطافي، أي الذي لم يمت بسبب من الأسباب. أما ما جزر عنه البحر فصار في البر، طلع البحر كما يقال، طلع البحر ونزل هذا السمك، فإذا به يبحث عن الماء ما فيه ماء مات، أو ألقاه البحر يكون موج هناك ويلقيه يدفع به إلى البر، هذا يجوز أكله كما في هذا الحديث ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه. وكذلك أيضا عند جماعة عندهم أيضا ما قتله البرد الشديد في البحر، ما قتله البرد الشديد أو الحر الشديد في البحر فهذا يجوز. أما الذي يموت من غير سبب ظاهر يموت حتف أنفه فهذا لا يجوز أكله عند الحنفية وجماعة من العلماء، استدلالا بهذا الحديث، وهذا الحديث ضعيف باتفاق الأئمة كما ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى، قال والحديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث، لا يجوز الاحتجاج به، والحديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء، كيف وهو معارض بما ذكرنا من الأدلة والحل ميتته. وكذلك أيضا ما جاء في حديث العنبر، ما جاء في حديث العنبر أنهم أكلوا منه فترة من الزمن يأكلون منه وأخذوا أيضا منه، فميتة البحر جائزة. وهذا الحديث لم يثبت باتفاق أئمة الحديث أنه حديث ضعيف، فلا يعمل به ولا يستدل به على ما ذهبوا إليه. طيب، بقي معنا خنزير البحر، يجوز أكله ولا ما يجوز؟ خنزير الذي في البحر، في خنزير البحر يسمونه، يجوز أكله، ما فيه مانع. خنزير البحر يجوز أكله، وإنما الممنوع هو خنزير البر، هذا حرام لا يجوز أكله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن ما كان من الخنزير يعيش في البحر لا مانع من أكله. فالخلاصة في هذا الحديث يا أخوان أن كل ما يعيش في البحر من دواب يجوز أكله، حيا كان أو إيش أو ميتا، اصطدته أو وجدته ملقى، اصطدته أو وجدته ملقى ميتا يجوز أكله، لا يستثنى شيء. وكذلك أيضا البر المائي، ما يسمى بالبر المائي أيضا يجوز أكله، سواء كان اصطدته أو كذلك وجدته ميتا لا مانع من أكله، هذا هو. وأما بالنسبة لماء البحر فالصحيح من أقوال أهل العلم، وجد خلاف قديم من عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وصح عنهما ذلك، لكن هذا الخلاف انقرض، هذا الخلاف انقرض، فصار كالإجماع من أهل العلم أن ماء البحر طهور، يجوز التطهر به ويجوز رفع الأحداث به وإزالة النجاسات، رفع الأحداث الحدث الأكبر أو الأصغر، أو كذلك أيضا إزالة النجاسات العينية مثل البول والغائط فتزالان بماء البحر. أما عبد الله بن عمر وابن عمر فذهب في القديم أنه لا يتطهر به، والصحيح أنه يتطهر به، وهذا نص في المسألة. هذا بالنسبة لما يستفاد من هذا الحديث باختصار. فما هو الطافي الذي منعه الحنفية؟ ما ماسحت في أنفه كما في المجموع للنووي رحمه الله تعالى. ما حال حديث جابر ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات؟ ضعيف باتفاق الأئمة، فلا يحتج به، لا يحتج به على هذا الأمر، فيجوز أكله طفى أو ما طفى. قال هل يجوز أكل الضفدع علما بأن الضفدع يعيش في المياه الراكدة؟ لا، الذي هو يعيش في المياه الراكدة هذه الموجودة هنا لا يجوز، التي في البراري هذا، لكن المقصود هناك ضفدع يذكره أهل العلم يعيش في البحر، يعيش في البحر، هذا الذي يجوز أكله فهو من دواب البحر. أما هذا الضفدع ليس من دواب البحر، ربما لو دخل في البحر يموت، يتغير عليه الماء، في الماء الذي كان يدخل فيه مالح فيموت بسبب ذلك، لكن هذا الذي يعيش في المستنقعات ويعيش في مثل هذه الأشياء الجوابي فهذا لا يجوز أكله، حرام، هذا لا يجوز أكله. وإنما المقصود ضفدع البحر الذي يعيش في البحر، استثناه الشافعية فمنعوا أكله، منعوا أكله ضفدع البحر، استثناه الشافعية فمنعوا أكله، والصحيح لا بأس في أكل ضفدع البحر، لأن قد ذكرنا لك الضابط في ميتة البحر، المراد هنا ما مات فيه من دوابه مما لا يعيش إلا فيه، لا ما مات فيه مطلقا تدخل شاه وتموت في البحر تقول خلاص ميتة البحر. النبي صلى الله عليه وسلم قال والحل ميتته والهاتوها نأكلها ما دام ماتت في البحر، البحر هذا قد دكاها لنا، هذا ما صحيح، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود ما تعلمون من أسماكهم ما يعيش فيه. قال هل يدخل في ذلك ميتة ايش؟ ميتة ايش لمن شوفوا عمر الله. قال هل كل دابة في البر توجد في البحر؟ لا، لا، هناك دواب موجودة في البر وفي البحر كالخنزير، وهناك أيضا كذلك الضفدع وغير ذلك، السمك موجود في البحر وما هو موجود في إيش؟ في البر، فليس كل دابة في البحر تعيش في إيش؟ في البر، فمن الدواب هي مشتركة، من الدواب هناك أسماء مشتركة، هناك خنزير في البحر وخنزير في إيش؟ في البر، وضفدع بحري وضفدع إيش؟ بري، وكذلك أيضا غير ذلك، حية بحرية وحية برية، فالحية البحرية يجوز أكلها، والضفدع البحري كذلك، وما قابلها مما هو بري لا يجوز أكله، لما فيه الحية فيها خلاف بين أهل العلم في أكلها، فيها خلاف الحية البرية، أما البحرية الكلام معنيها، لكن حي البرية هل يجوز أكلها ولا يجوز أكلها؟ فيها خلاف، لكن الصواب هذا هو أنه لا يجوز أكل الحية البرية لما فيها من السموم، ربما تؤثر على الجسد ولو بعد حين تؤثر على الجسد. هناك في الصين يبيعونها في محلات يعني في الأسواق، تجد كما ذهب بعض الإخوان الحيات موجودة، بيع وشراء فيها أكل، أولئك أنجاس أرجاس ما يتورعون، حتى الكلاب يأكلوها، حتى الكلاب يأكلوها كما هو هنا. يمكن أيام الصينيين نقصت الكلاب، يمكن يعني يدوروا لها الكلاب هذه يأكلوها لحم ضخم فيها بلاش. يمكن هناك في الصين تباع الكلاب لأنها تذبح مثل ما تذبح المواشي، لكن أنا عندنا ما مش حد يريدها. الحمد لله عز الله الإسلام وكرمهم بما حل لهم ومنعهم ما حرمه. الأنهار لا لا لا يكون ميت الأنهار، هذا خاص بالبحر، والحل ميتته. السؤال عن البحر فلا يتوسع، الحل ميتته. لكن بالنسبة للسمك ما فيه مانع، بالنسبة للأسماك وهذا إن طابت نفسه يأكلها لأن ما لها ذكاء، ليست لها ذكاء يأكلها ما في مانع، سواء كان في النهر أو في غير النهر. ربما توجد أسماك ضخمة في الأنهار يا أخوان تتربى صح، يأكلها ما في مانع، الأسماك طيبة لأن ما لها ذكاء معلومة. طيب هذا يا أخوان هو ما يتعلق بهذا الحديث باختصار، ويا حاصل ما يذكر العلماء عند هذا الحديث، هو الطهور ماءه والحل ميتته. بقي الإعراب بس، ما إعراب ماءه والطهور ماءه، ونختم به. كان يعني نحب من أخ حسين يصلع كلمة، ما قال أنا قريب البلاد والآن ما جاي الآن. طيب طهور ماءه، هو الطهور ماءه بدل من غير عبد الرحمن فاعل وجه هذا. نعم هو الطهور مبتدأ وخبر، وماءه فاعل للطهور الذي هو نعم صيغة مبالغة. نعم أحسنت. وقيل خبر ثاني هو مبتدأ، الطهور خبر يعني مبتدأ ثاني، مبتدأ ثاني الطهور وهذا خبره ماءه، والمبتدأ ثاني مع خبره خبر المبتدأ الأول. نعم الذي قلتهم قالوه. فهذا هو بالنسبة لي هذا الحديث، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.